السلام عليكم. أنا أمس طلبت منكم اللي ما سمع القصة رقم 209 أنه يرجع يسمعها علشان أقول لكم معلومة جديدة ممكن تكون معلومة صادمة بالنسبة لكم. قصة الفتاة المغربية اللي في سنة 2017-18 تقريبا قامت وقتلت واحد، هذا شاب مغربي تعرفت عليه في الإمارات. شنو قصتها؟ بإيجاز طبعا، وراح أضيف لكم معلومات جديدة عنها. هذه تعيش في الإمارات، في يوم من الأيام في شاب مغربي من زمان موجود مقيم في الإمارات، جاب أخوه كرت زيارة تجارية علشان يشتغل في الإمارات. تعرفت عليه هذه البنت المغربية، والبنت هذه اسمها حياة العطارين. حياة لما تعرفت على الشاب هذا أوهمها موضوع الزواج، وأن أنا يعني أبي أستقر وأتزوج من هالكلام، وهي رضيت ولأنه تو جاي يعني للإمارات وما عنده فلوس فاستغل البنت. وهذا على حسب كلام البنت في التحقيق، أنه بعدين يعني اكشفت شنو سبب قيامها بقتله، أنه هو يعني استغلها وخلاها تمشي بالطريق المنحرف، افهموها، علشان فقط ياخذ منها الأموال، وبالنهاية رفض انه يتزوجها وقال لها خلاص انا ابي اقطع العلاقة بيننا. قالت له ليش؟ قال لها والله انا الصراحة ابي اتزوج واستقر. زين. والبنت يعني عشان تفهمون ان الشباب اللي يجي من طريق يعني غريب او من الشارع او من الشباك هذا مستحيل يكون صادق، يعني الصادق ما عنده يعني تأجيل وما عنده على طول يجي بشكل رسمي والعالم كلها تدري، هذا اللي يبين صادق. لكن الغالبية اللي يجون، الغالبية مو كلهم اللي يجون طريق يعني غير الطريق المعهود اللي هو الرسمي، اكيد يكون براسه موال يبي يسويه. المهم هذه انصدمت بعد هالفترة اللي خذ منها كل فلوسها وخلاها يعني تمشي بطريق يعني منحرف وشغلها في أماكن يعني غير محترمة علشان فقط ياخذ منها الفلوس، وبالنهاية يقول لها أنا بروح أتزوج وأدور وحدة يعني بنت حلال مستورة أنت ما أبيت. انجنت، سوت فيه، قامت وقتلته طبعا في البيت، طعنته بسكين، مات الولد. قامت عاد قطعته واستخدمت اللي هي خلاط اللي تفرم فيها اللحم، وفرمت جثته وسوتها مثل اللحم المفروم يعني او قطع الهبر اللحم، وسوتها مكبوس لحم. استغفر الله يا ربي، والله شر البلية ما يضحك. ليش سوته مكبوس يعني؟ أنا أقول لكم، تبي تخفي معالم الجثة فسوته مكبوس. اللي ما يعرف مكبوس يعني اللحم مخلوط في العيش أو اللي هو فوق العيش، يعني طبعا الطبخ أنا ما أفهم فيه، فسوته مكبوس لحم، وهي فنانة في الطبخ. عليها نفس يعني الأكل يطلع طيب من إيدها. المهم سوته طاجن لحم وضبطت هالصحن وقامت تعطيه يعني على دفعات، تسوي مرات غدا حق عمال باكستانيين موجودين مع يعني في نفس الحارة آخر شارع، الظهر عندهم أعمال وكذا، فتقوم وتروح تودي لهم وتقول لهم والله أنا يعني مسوي نفس الصدقة وكذي، وهذول يفرمون المساكين أكل بهاراته حلوة وحركات وحار، وهذول جواع من الشغل ما ميزوا كلوا، تجيب لهم مرة غدا مرة عشاء مرة كذا. المهم لين خلصت على الجثة. طبعا ما قدرت تتخلص من الجثة بالكامل، لأن مثلا في يعني الرأس كسرته بالهاون، لكن العظم هذا مشكلة وين توديه. فسوت في بعض الأجزاء اللي ما قدرت عليها رمتها في تكرمون في المجاري. طبعا أنا لما ذكرت القصة انقلبت الدنيا، هذا الكلام قبل سنة، وطلعوا كثير من المواقع الرسمية وغير الرسمية تنفي صحة هالخبر هذا، ويدعون ان حتى الجهات الأمنية نفت هالخبر هذا. طبعا أنا ما ألومهم. أنا لما أكتشف خبر مثلاً وأقوله يعني تعرفون في بعضهم يقول شلون إحنا طاف علينا، لازم يكذبونه. يعني أنتم عارفين قصة الصحفي اللي مرة قال خبر البركان اللي صار في أحد الدول، هذا يعني قصة قديمة اللي سامحها. فلازم تلقى ناس تهاجمك أو تكذبك على الأقل. أنا اليوم بعطيكم أبديت على القصة. القصة هذه اللي هي الجريمة مؤرخة برقم جنائي 2294 على 2018 جنايات، اللي يحب يشيك. الشيء الثاني اسمه حياة العطارين. الشيء الثالث واللي فيه الصدمة ان اهل الولد هذا الشاب تنازلوا عن اللي هو حياة مقابل 200,000 درهم اللي هي الدية ادفعتهم. شنو باقي عليها؟ باقي عليها الحق العام، حكموا عليها بالسجن 15 سنة لأنها متهمة في 3 جرائم اللي هي القتل وإخفاء الجثة وكذلك الاعتداء على موظف عام، لأن أثناء عملية إلقاء القبض عليها قاومت رجال أمن واعتدت عليهم بالضرب وكذا، فسجلوا كذلك ضدها قضية. يعني ممكن 2032 راح تطلع من السجن يعني تقريبا، يعني لكن ما راح يتم إعدامها ولا سجن مؤبد. وما تدرون السجن هذا دائما يعني يكون محكوم مثلا 10 أو 20 سنة، تمر عليهم أحكام عفو بما أن عندها يعني تنازل من أهل الضحية، ففي أحكام يتم تخفيض سنوات اللي هي يعني الاعتداء على موظف عام وكذلك إخفاء الجثة، عندها تنازل بالقتل، فممكن أن تأخذ نصف المدة أو ثلث المدة أو مع حسن السير والسلوك أو أي شيء، يعني ممكنها تطلع يعني خلال السنوات القادمة، يعني الله يستر. طبعا مع إبعادها مستحيل تقعد في الإمارات لأن الحكم عليها مع الإبعاد. هذه قصة حياة العطارين اللي سوت الرجال مجبوس لحم. أما قصة اللي اسحرت الموظفين زملائها في الشونة أو الشؤون، هذه قصتها يعني أنا بعطيكم كذلك أبديت عنها. اللي يسأل كانت ساحرة 42 موظف، لأن لقوا داخل البيت 32 كلب، وكل كلب كانت حاطته بقفص، والقفص هذا حاطة فيه كذلك الأشياء الشخصية لكل موظف، لذلك الموظفين كانوا مثل المربوطين ويسمعون كلامها. وكانت هي عاد تشتغل في موضوع تزوير الأوراق وسحب المبالغ اللي تصرف لبعض يعني مثل المطلقات ومثل للكبار السن المعاقين، فكانت تسحبه وما حد كان يدري. طبعا القصة أنا سبق أني ذكرت تفاصيلها يعني، لكن كذلك هذه تم الحكم عليها بالسجن فقط 4 سنوات على موضوع التزوير، ومطالبتها كذلك باسترجاع مبالغ يعني فاقت 4 مليون درهم، إذا دفعتهم ممكن يتم يعني تخفيض الحكم هذا. زين واللي اسحرتهم يا ابو طلال؟ السحر فيه مشكلة قانونية موجودة ترى اغلب الدول العربية، يعني ان ما في تصنيف واضح لتجريم السحر. في بعض الدول تعتبر يعني او تجرم السحر وتعتبره كأنه نصب واحتيال، وفي بعضهم يعني يعتبرون هذا شيء غير ملموس وشيء غير يعني منطقي. يعني شلون يبين يثبتون مثلا ان هذا فعلا سحر؟ يعني الموضوع فيه اشكال قانوني، فهي راح يتم يعني الافراج عنها بعد 3 سنوات 4 سنوات، وطبعا بعد ما تدفع المبلغ اللي هو 4 مليون درهم. اما قصة الليلة صارت في منطقة اسمها الأبيض في السودان، والكلام هذا كان في أواخر السبعينات. في ضابط من أهل الخرطوم، هذا شاطر وذكي جدا جدا، أرسلوه خصيصا إلى الأبيض علشان يقضي على قضايا السرقات اللي قاعدة تحصل عندهم هناك. ما هم قادرين يسيطرون، في عصابات كثيرة، عصابات سرقات وعصابات عنيفة جدا، يعني اللي ما يطاوعهم في عملية السرقة يقتلونه. فقاموا أرسلوا لهم هالضابط هذا، وفعلا قعد الضابط هذا هناك 5 سنوات، قلب الدنيا قلاب، نظف الأبيض من هالعصابات هذا الكل يخاف، لأنه كان حازم جدا. ويجي يوم من الأيام برقية من القيادة المركزية في الخرطوم حق هالضابط، قالوا له يبقى خلاص أنت انتهت مهمتك، تعال ارجع إلى الخرطوم، ارجع إلى السجن اللي إدارة السجن في الخرطوم واستقر هناك كضابط. قال إن شاء الله حاضر. طبعا هو متزوج وكان مستقر وهو وعياله، فقال حق زوجته يلا خلاص نبي نرجع للخرطوم. بلغ المركز اللي كان ماسكه وكذا، وقامت تحصل كم جريمة اللي هي سرقات عندهم في الأبيض قبل يمشي. فكان يقول أنا خلاص أنا ما أقدر يعني أسوي شيء، فكان يحل بعض يعني الجرائم يعني السرقات بين الطرفين، يقول له ها تنازل أنت تدفع كذا، ويترك الحرام يقول له خلاص ادلف لأني ماني قادر أمسك بشكل رسمي، أنا خلاص الحين راح أنتقل للخرطوم. سمعه واحد من هالحرامية وهو طالع من السجن من المركز الأبيض، راح بلغ رئيس العصابة، قال شفت الضابط هذا اللي قلب الدنيا علينا واللي ألقى القبض على فلان وفلان واللي كذا واللي كذا واللي بسبته قمنا يعني نطلع برا الأبيض علشان نروح نسرق، قال إيش فيه؟ قال هذا انتهت مهمته الآن، وهو موجود الآن في الأبيض بشكل غير رسمي، راح يروح للخرطوم. قال بس، قال والله لخليه يندم ندم على اللي سواه فينا 5 سنوات الماضية. هذا الضابط طول هالفترة وكان يعني ساكن وياكل ويشرب على حساب الوزارة الداخلية اللي كانت يعني راسلته للأبيض، فكانت رواتب يجمعها وكذا، وهو زوجته ويعني لين يعني يرجعون للخرطوم عشان يعني يضبطون أمورهم في المستقبل، يشترون بيت وكذا، فمجمع مبلغ وزوجته شارية ذهب وكذا. لما جهز أغراضه هو وزوجته وعياله وجو يركبون القطار، والأبيض تبعد تقريبا عن الخرطوم تقريبا 550 كيلومتر يعني، لكن يروح لها بالقطار أسهل يعني وأسرع. المهم ويقوم الضابط مع زوجته وعياله الصغار ويركبون القطار، قام رئيس العصابة قال أنا اللي راح أتابعه وأنا راح أقضي عليه. قام والحقه ركب وراهم القطار قاعد قدامهم، طبعا من بعيد لبعيد يطالعهم وكذا، وهو يبي الفرصة المناسبة علشان يسرق كل الذهب. طبعا زوجة الضابط هذه كانت لابسة إيدينها مليانة ذهب، فقعد يطالعها وهو طول فترة السفر يعني. طبعا المحطة كل شوي يعني المحطات تتوالى يعني، فالقطار كل تقريبا ساعة يوقف شوي عند محطة يعني، فينزل الضابط يروح يشتري يعني ماي عصاير أكل حق عياله حق زوجته، وهذا يقوم شنو يتقرب من زوجة الضابط يطالعها. زوجة الضابط لما كانت تشوف هذا الرجل اللي هو رئيس العصابة طبعا ما تعرفه، بس لما كانت تشوفه وكذا كانت تعتقد ان هذا يتحرش فيها، فطالعه ويشوفها ويطالعها، وهي عبالها انه يطالع جسمها، هو ما يطالع هو يطالع الذهب اللي بيدينها، فهي تنزل راسها ومستحية ومعصبة يعني ما هي راضية على نظراته يعني. فلما يجي زوجها الضابط هذا يبتعد شوي. المهم طول السفرة وهي طالعة وهذه طالعها، هي طالعة تقول هذا شيبي يعني هاد العالم كلها ما شافني إلا أنا ومعاي زوجي، وزوجي كذلك لابس بدلة العسكرية مبين أنه ضابط وأنا عندي عيال وهذا يطالع فيني، صج ما يستحي، صج عينه قوي. المهم يتسولف مع نفسه وكل محطة نفس الطريق. هذا يشيك شنو الأغراض اللي عندهم، كم جنطة، شنو الذهب اللي عندها، ومركز. المهم لين وصلوا للخرطوم، الضابط وين ساكن في الخرطوم؟ ساكن في القشلاق. القشلاق هذا يسمونه قشلاق، هو سكن للعساكر والضباط، وقريب جدا من السجن اللي هو إدارة السجن اللي هم يشتغلون فيه. يعني يروحون مشي تقريبا، ما هو بعيد، يعني ما يتعدى حتى كيلو بينهم. أسر الأفراد الشرطة والضباط يسكنون فيها القشلاق، وكل واحد عاد يدخل داخل السجن عشان يداوم. وأنا سبق أني ذكرت قصة يعني مذكور فيها موضوع القشلاق، هذه قصة ثانية. المهم فراحوا لين وصلوا للسكن مالهم في القشلاق، طبعا استقبلوهم ربعهم الضباط والأفراد وكذا، وحياك الله، هذا ضابط، ضابط كبير يعني. المهم سكن وارتاح. قالوا له بالليل مدير عام السجن يبي يجتمع فينا كلنا ضباط وكذا. قال خلاص أنا راح أجيكم على الساعة 12. قالوا له أوكي. الضابط الساعة 12 طلع من السكن وراح لدوامة داخل السجن، مشي. زوجته وعياله ناموا، وهذا الظاهر عنده دوام ليل الصبح يعني. رئيس العصابة هذا الحرامي الكبير قاعد يراقب الوضع. يوم تأكد ان الزوج طلع وهو يتخبى بين هالبيوت، وبيوت صغيرة جدا يعني، هذه اللي السكن مال الضباط والأفراد. فلما شاف الزوج راح وتأكد انه دخل للدوام، تسلل شوي شوي الى داخل بيت الضابط. طبعا ما عد ما تأكد انه اكيد نايمين يعني، بعطاهم ساعة ساعتين كذي انه يغطون في النوم. ويتسلل شوي شوي، ولا هذه غرفة الاولاد. لا يا ابو طلال لا تقول انه راح حق الاولاد، لا لا لا ما له شغل الاولاد. ترك غرفة الاولاد وراح الغرفة الثانية، ولا هذه زوجة الضابط. وهو معاه شنو؟ سكين. قال انا يعني بقتلها ولا اخذ الذهب اللي عندها بدون صوت بدون شيء. المهم يدخل الغرفة شوي شوي لين حط ايده على فمه وهي نايمة. طبعا اول ما فتحت عيونه ولا هذا اللي فوق رأسه شوي ويغمى عليها من الخرعة، قاعد يأشر لها يقول لها يعني لا تتكلمين سكتي. المهم لما وخر ايده عنها عن فمها يعني، هي مصدومة قالت ده شنو ده؟ ده شنو؟ انت منو؟ انت منو؟ قال ليها اسمعي ولا كلمة، الذهب اللبساه فين؟ قالت له يعني اديني الامان، اديني الامان وخذ الذهب. المهم قالت له ذهبني بالكبت، الدرج هذا مال يحتفظون فيه الملابس. فتح الكبت، طبعا هي خايفه ومتجمده على السرير. فتح الكبت ولا في خزنه. قال لها وين مفتاح الخزنة؟ قالت له المفتاح على الخزنة نفسها، هي حط ذهب بالليل قبل تنام ومخلي المفتاح لأنه حاسب الأمان، والقشلق هذا كله عوائل، كلهم عوائلهم عساكر وضباط يعني، من اللي تجرأ؟ المهم فلما رجع مرة ثانية فتح الخزنة ولا فعلا مفتوحة، ولا هالذهب والفلوس شقى عمر الضابط كله موجود داخل هالخزنة. لكن شو اللي حصل؟ الضابط كان معلم زوجته، قال لها يبا أنا ضابط جنائي وتعامل مع مجرمين، وأكيد في ناس تحقد علي وتجار مخدرات وحرامية وقتلة وسفاحين، فعلمها على شيء. قال لها شوفي أنا بخلي عندك سلاح، وهذا سلاح مسدس لكن خربان قديم يعني عطلان، وما في طلقات. فخليه عندك دائما، حطيني يعني تحت الوسادة يعني بين السرير وبين الفراش من جهة الوسادة، يعني إذا دعت الحاجة على الأقل تخرعين فيه الناس، بس اللي يدخل عليك ولا شيء ولا أحد يهددك تخرعينه. طبعا ما في طلقات ولا شيء. بعدين اللي يعني بترفع على أي شخص سلاح، مستحيل بيجازف يقول والله في طلقات ولا ما. مستحيل، هو راح يعني يحط احتمال الأسوأ أنه في طلقات ومليان. هذا أول ما فتح الخزنة وتصرخ عليه، تقول له التفت لي، التفت التفت لي. أول ما التفت ولا رافع عليه المسدس، قال لها دخيلك الله يخليك، خلاص اعتبريني مثل أخوك وغلط، اعتبريني من واحد من أخوانك، اعتبريني واحد من. قالت لا لا ولا كلمة ولا كلمة، ارمي السكين اللي بيدك أو يرميها. قالت له ارجع خطوة ورا، شوف ترى أنا حقد عليك، أنت اللي كنت في القطار صح؟ قال لها إيه صح. قالت له أنا حقد عليك إن شلون تتحرش فيني. قال لها أقسم بالله أنا ما كنت بتحرش فيك، شايفة شكلي لا، يعني أنا كنت أطالع الذهب اللي بإيدينك. قالت لا أنت كنت تتحرش فيني، ترى أنا مقهورة منك، ترى إذا عصبت عليك الحين راح أسدد لك طلقة خليها في راسك ولا حركة. قال حاضر حاضر حاضر الله يخليك، خلاص اهدي شوي الله يخليك. قالت له ارجع للخلف، ارجع. لما رجع قالت له فيه الطاولة اللي جنبك، نفس الكوميديون يعني، قالت له في عليها الصفارة. تعرفون قبل الشرطة، يعني أنا أكلمكم عن أواخر السبعينات، الشرطة ترى حتى في الكويت في الثمانينات موجودة، أن الشرطة يكون على صدرة كذي نفس الحبل وفيه صفارة. طبعا هو ما يستخدمها بس للطوارئ، صفارة لها صوت مميز. المهم وتقول له أمسك الصفارة، مسك الصفارة، قالت له صفر. زي ما قالت له ارقص، قالت له صفر. قال ها، قالت له صفر لأقتلك، ويقوم يصفر شوي شوي. قالت له حيل على صوتك، ويصفر ويصفر. طبعا بيوت القشلاق هذه كلها صغيرة وجنب بعض، والناس تسمع شو الصوت هذا، والصوت مميز، والعوائل هذول كلهم عوائل يعني أهل أفراد شرطة، فعارفين قصة الصفارة هذه اللي ما حد يصفر فيها إلا وقت الضرورة أو الطوارئ، ويلتمون وين كان صوت هذا يصفر يصفر، ويدخلون حريم ورجاجيل عليها لين وصلوا إلى غرفة النوم، ولا هذا ماسك مسدس والرجال هذا يترجى فيها وماسك صفارة ويصفر شوي، ويروحوا ينادون العساكر ونادوا زوجها الضابط ويلقون القبض على هالمجرم. المهم وياخذونه للتحقيق ويعترف انه كان يطاردهم، وانصدموا ان هذا عليه اكثر من 20 مذكرة تلقاء القبض عليه في الابيض على جرائم سرقات وطعن، ولا احد قدر يصيده. شلون هذه صادته مسدس بدون طلقات ومسدس خربان بعد؟ طبعا لما درى ان هذه قدرت تسيطر عليه في مسدس خربان وما في طلقات، انجن في السجن. انا رئيس العصابة اللي المناطق اللي حوالي كلها تهابني وتخاف، تمسكني امرأة يعني مسدس ما في رصاص، حتى لو زوجها الضابط انا اقوله مو مشكلة، شلون؟ المهم ويحكمون عليه بالسجن 15 سنة. حتى بعد ما خلص محكوميته وهو طالع، كان يترجى الضباط انه يلتقي في الضابط اللي هو زوج هالمرة هذه اللي كانت سبب القاء القبض عليه، يترجى انه يلتقي فيه. قال لا اوكي، جاه الضابط، هلا نعم ايش تبي؟ قال الله يخليك انا عندي طلب، وانا خلصت محكوميتي وكذي، وصدقني انا تبت، لكن تكفى وانا طالع ابي امر على بيتك، ابيك تكون معاي، بمر على بيتك ابي اسلم على زوجتك اللي كانت سبب. قال شو قاعد تقول انت؟ قال الله يخليك والله العظيم ابي اعتذر منها، ما ابي منها شيء. قال ها يلا اوكي. خذا معاه وهو طالع من السجن بعد ما افرجوا عنه، مر على بيته قال حق زوجته يبي اطلعي هذا يبي يقول لك كلمه ما ادري شيء بيني. اسمعي منه. قالت لا اخاف يبي يسوي فيني شيء. قال لا تخافين انا واقف. اطلعت قالت نعم ايش تبي؟ قال لها انا بسألك سؤال واحد، انت لما كنت اترجاك اقول لك يعني الله يخليك سامحيني وكذا، ليش ما رحمتيني يعني؟ انا بس بعرف شنو الدافع. قالت لان انا كنت معتقدة ان انت يعني حاط عينك علي وكنت طالعني في القطار تبي تحرش فيني، وانا اعتقدت ان انت بعد ما تسرق الذهب وكذا يمكن تعتدي علي. قال لها اكيد؟ قالت لا اي والله اكيد. قال زين لو ان لو انك متاكده اني انا ما ابي اعتدي عليك؟ قالت والله اتركك يعني بعد ما اضربك واتركك. قال لها تكريما لك انا ترى انسان غني وانا كذا، لكن انا اوعدك اني انا راح اتوب توبه نصوحه، واقبلي مني هالهديه هذه. قالت له شنو هالهديه هذه؟ ولا معطيها قطع مجوهرات وهو كانت معاه لما ألقوا القبض عليه، وكانوا مخبينها في خزنة الأمانات لين بعد ما أفرجوا عنه أعطوه إياه، ولها قيمة يعني منها مجوهرات فيها ألماس وكذي. قال هذه هدية لك لأن أنت يعني كنت السبب في يعني إرشادي للطريق الصحيح. يعني أنا كثير ضباط حاولوا يمسكوني، كثير انصحوني، حياتي كانت مدمرة، لكن أنا أحس أني ولدت من جديد بعد ما انسجنت بسبة شجاعتك. مع أنك كنت ماسكة مسدس ما في طلقات، لكن نظراتك وكلامك لما كنت رافع المسدس كنت متأكد. مع أني أنا أفهم لما أشوف واحد رافع مسدس أعرف إذا هالمسدس هذا ممكن يكون يعني في طلقات، لكن من كلامك أنا خفت صراحة، ما قمت أركز وسلمت نفسي. هذه كانت نهاية سالفتنا. وفي أمان الله، مع السلامة.